الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. هذا كتاب الحج من صحيح الإمام مسلم رحمه الله وفي الباب 15 قال باب جواز اشتراط المحرم التحلل بعذر المرض ونحوه. ومعنى الترجمة أن هذا الباب يسوق فيه الأحاديث التي تبين جواز في رأي الإمام النووي جواز اشتراط المحرم التحلل، يعني أن يشترط عند إحرامه أن يتحلل من إحرامه بعذر المرض إذا كان مريضا ولم يستطع، يعني لم يمكنه المرض من أن يتم حجه فيتحلل دون أن يكون يأخذ حكم المحصر، ولا يتحلل إلا بعد فدية، لا هذا يتحلل مباشرة إذا يعني أعجزه المرض عن إتمام الحج. قال الإمام مسلم حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء الهمداني حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على ضباع بنت الزبير فقال لها أردت الحج؟ قالت والله ما يجبني إلا وجعا. فقال لها حجي واشترطي وقولي اللهم ما حلي حيث حبستني. وكانت في ضباعة رضي الله عنها تحت المقداد سيد الأسود رضي الله تعالى عنه. وحدثنا عبد بن حميد أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة رضي الله عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت دخل النبي صلى الله عليه وسلم على ضباع بنت الزبير بن عبد المطلب فقالت يا رسول الله إني أريد الحج وأنا شاكية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني. وحدثنا عبد بن حميد أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها مثله. وحدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد وابو عاصم ومحمد بن بكر عن ابن جريج وحدثنا اسحاق بن ابراهيم واللفظ له اخبرنا محمد بن بكر اخبرنا ابن جريج اخبرني ابو الزبير انه سمع طاووسا وعكرمه مولى ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما ان ضباعه بنت الزبير بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنها أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إني امرأة ثقيلة وإني أريد الحج فما تأمرني؟ قال أهلي بالحج واشترطي أن محلي حيث تحبسني. قال فأدركت. وحدثنا هارون بن عبد الله حدثنا أبو داود الطيالسي حدثنا حبيب بن يزيد عن عمرو بن هرم عن سعيد بن جبير وعكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن ضباعة أرادت الحج فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تشترط ففعلت ذلك عن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وأبو أيوب الغيلاني وأحمد بن خراش قال إسحاق أخبرنا وقال الآخران حدثنا أبو عامر وهو عبد الملك بن عمرو حدثنا رباح وهو ابن أبي معروف عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لضباعة رضي الله عنها حجي واشترطي أن محلي حيث تحبسني. وفي رواية إسحاق أمر ضباعة. هذا الحديث حديث أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها برواياته. الرواية الأولى تقول بأن النبي دخل على ضباعة بنت الزبير وهي ابنة عم النبي صلى الله عليه وسلم بنت الزبير بن عبد المطلب ابنة عمي فقال لها أردت الحج كان النبي هنا يسألها قالت له قالت والله ما أجدني إلا وجعا. فقال النبي حجي واشترطي وقولي اللهم ما حلي حيث حبستني. حجي واشترطي هذا الشرط على الله تبارك وتعالى، يعني هو شرط تشترطه بالنسبة لله عز وجل، إنه تقول إن محلي حيث حبستني، يعني حيث حبستني حيث حدثني المرض وأبعدني عن تمام الحج، فهذا محلي، يكون هذا محلي ولا يعني أمضي في الحج طبعا للمرض يحرسها، ولا أكون حكمها حكم محصر، بمعنى أنها لابد أن تبقى في مكانها وأن تفدي فدية قبل تحلل. طبعا هذا لابد، لأن الحج أولا من نوى الحج وجب عليه إتمام والسير فيه، لقول الله أتم الحج والعمرة لله، فمن لم نوي الحج فرضا كان أو نافلة لابد من إتمامه، حتى الحج الفاسد، حتى الحج إذا فسد، إنسان أفسد الحج مثلا جامع في الحج فهذا فسد حجه، لكن يجب يتمه، لابد من إتمام الحج ثم يحج من قابل، هذا من فسد حجه. فماذا في وأما من حبس عن الحج بشيء فعل قاهر، كان يكون منعه مانع عدو، مثلا صده عن المسجد، حصلت فتنة ولم يستطع أن يأتي حرب، ولم يستطع أن يسافر حتى يتم حجه بعد أن أحرم، فهذا يكون محصر، وحكم المحصر قمض كما قال تبارك وتعالى: وأتم الحج والعمرة لله، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، ولا بد أن يذبح الهدي في مكة. فهذه ضواعة رضي الله تعالى عنها لما كانت مريضة قال لها النبي: حجي فاشترط. قال هنا وجعل كان حج، إما أن النبي يعني هو عرض عليها الحج أو سألها عن هل تحج أم لا فقالت هذا، وإما هي يعني أنها هي بدأت يعني الكلام مع النبي وقالت أنا أريد الحج ولكني يعني وجعه لا أستطيع، يعني لا أرى أنني يمكن أن أتم الحج. فقال لها النبي: حجي واشترطي وقولي، أي في عند إحرامك: اللهم محلي حيث حبستني، معنى اللهم محلي حيث حبستني يعني حيث حبستني المرض فاتحل، ولا يجب علي الفدية ولا يجب علي بعد ذلك الحج من قبل. يكون هنا فقط محلها حيث حبست منها، هل عليها المحل حج من قبل أو ليس عليها؟ يعني يبدو الله أعلم أنه طبعا يمكن يكون عليها يعني قضاء هذه الحجة التي لم تستطع أن تؤديها. في الرواية الثانية قالت: يا رسول الله إني أريد الحج وأنا شاكية. فقال لها النبي: حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني. والرواية الثالثة رواية ابن عباس أن ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب أتت رسول الله فقالت: إني امرأة ثقيلة، وإني معنى ثقيلة في المرض يعني أثقلها المرض، وإني أريد الحج فما تأمرين؟ قال: أهلي للحج واشترطي، أهلي عند الإهلال يعني لبيك اللهم بالحج، واشترطي أي عند نية الحج والإهلال به أن محلي حيث حبستني. ورواية ابن عباس الثانية نفس الأمر أن ضباعة عرض الحج فأمرها النبي أن تشترط، فعل ذلك عن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الإمام النووي في بيان يعني مذاهب أهل العلم في هل يجوز الاشتراط أم لا يجوز، يقول: هذا الحديث فيه دلالة لمن قال يجوز أن يشترط الحاج والمعتمر في إحرامه أنه إن مرض تحلل، وهو قول عمر بن الخطاب وعلي بن مسعود وآخرين من الصحابة، يروا أن هذا عام في من كان مريضا وغير مريضا أنه يجوز أن يشترط عند الإحرام ويقول يعني: اللهم محلي حيث حبستني. وهذا أيضا رأي جماعة من التابعين، وأحمد منهم كذلك الإمام أحمد وإسحاق الثور، وهو صحيح من مذهب الإمام الشافعي، حدثهم هذا الحديث صحيح الصريح. أما الإمام أبو حنيفة ومالك وبعض التابعين فقد لا يصح الاشتراط، قال: الاشتراط لا يصح، وحمل الحديث على أنه قضية عين، معنى قضية عين يعني أنها أمر خاص بهذه العين بضباعة فقط بنت الزبير، وأنه لا يعم كل مسلم يعني أنه يجوز له أن يشترط، أنه مخصوص بضباعة فقط. وأشار القاضي عياض إلى ضعيف الحديث، فإنه قال: قال الأصيل لا يسقط في الاشتراط إسناد صحيح، هذا طبعا كلام صافي وصحيح. قال النسائي: لا أعلم أحد أن أسنده عن الزهري غير معمر، وهذا الذي عرض به القاضي وقال الأصيل من ضعيف الحديث غلط فاحش جدا، يقول الإمام النووي نبهت عليه لأن لا يغتر به، لأن هذا الحديث مشهور في البخاري ومسلم وسلم أبي داود والترمذي والنسائي وسائر كتب الحديث المعتمدة من طرق متعددة بأسانيد كثيرة عن جماعة من الصحابة، وفيما ذكره مسلم من تنويع طرقه أبلى كفاية، فقد نوع طرقه عن أم المؤمنين عائشة وعن ابن عباس رضي الله تعالى. وفي هذا الحديث دليل على أن المرض لا يبيح التحلل إذا لم يكن اشتراط في أحد الإحرام. هذا كلام من النووي يقول أن هذا الحديث فيه دليل على أن المرض لا يبيح التحلل إذا لم يكن اشتراط في أحد الإحرام. طبعا هذا يعني لا يبيح التحلل بدون فدية، أما إذا كان مرض وأقعده ولم يستطع به أن يركب وأن يؤدي المناسك هذا خلاص أقعده أصبح هذا حكم المرض. صحيح من أقوال أهل العلم أن الحديث ليس حادثة عين وإنما هو عام، لأن تشريع النبي لواحد من يعني الصحابة هو تشريع للجميع إلا أن يقول له لك واحد، فما قال لأبي محذورة اذبحها ولن تجزي عن أحد بعد، فهذا خاص به، فما قال له رسول الله إني يعني ذبحت قبل الصلاة وإني عندي داجن هي خير من شاتي لحم، والداجن يعني التي الشاة التي تربى في البيت، قال له بس ما بلغت السن ما بلغت 6 أشهر، قال أفضل من شاتي لحم، فقال له النبي اذبحها ولن تجزئ عن احد بعدك. فهذا يدل على ان الحكم اذا كان خاص شخص يبقى يبين فيه، اما اذا النبي صلى الله عليه وسلم خاطب احد من الصحابه واعطاه مثل ما قال الله عنه حج واشترك فقولي ما حج حيث حبستني، ولم يقل لها ان هذا خاص بك وان هذا لا يحل لاحد غيرك وان هذا الامر يتفق الامر عام، فالصحيح انه عام. لكن هل السليم أن يشترط؟ هذا هو صحيح أنه من كان في مثل حال بضاعة بنت الزبير له أن يشترط، أما لمن لم يكن في مثل حالها فلا، وذلك أن عامة الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم كل يعني الذين كانوا حجوا يعني وهم أصحاء لم يشترط أحد منهم، فدل هذا على أن الاشتراط لا يباح لكل أحد، يعني لا يأخذ كل أحد أن يشترط عند إحرامه وقل لبيك اللهم مثلا بحج وأن محلي حيث حبستني، لا إن محلي حيث حبستني لأن إنسان أقدم الحج وهو مريض فيخشى أنه لا يتم الحج، فإذا أما إذا كان سليما فإنه يسير ويسير يعني ناوي أن يتم هذا الحج إن حبسه حادث عنه فيكون هنا حكمه يعني حكمه. والله تعالى أعلم. أما قول عائشة رضي الله عنها فأدركت يعني أدركت تمام الحج، يعني أنها تماثلت بالشفاء واستطاعت أن تكمل الحج دون أن يعني أن يغيرها المرض عن أدائه، ما تحللت حتى فراغ. الباب 13 باب إحرام النفساء واستحباب استشارها للإحرام وكذا الحال. قال الإمام مسلم حدثنا هناد بن السري وزهير بن حرب وعثمان بن أبي شيبة كلهم عن عبدة، قال زهير حدثنا عبدة بن سليمان عن عبيد الله بن عمر عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت نفست أسماء بنت عميس بمحمد بن أبي بكر بالشجرة، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر يأمرها أن تغتسل وتهل. حدثنا أبو غسان محمد بن عمرو حدثنا جرير بن عبد الحميد عن يحيى بن سعيد عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في حديث أسماء بنت عميس حين نفست بذي الحليفة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أبا بكر رضي الله عنها فأمرها أن تغتسل وتبل. أولا ترجمة الإمام النووي قال باب إحرام النفساء، النفساء هي المرأة يعني الوالد، سميت النفساء إما إنه من النفس التي خرجت منها وإما من الدم يسمى نفس كذلك. واستحباب اغتسال الإحرام، استحب أن تغتسل للإحرام من النفاس أو الحيض علما أنه تبقى أنها في حكم الحائض والنفساء وكذا الحائض كذلك تغتسل وتهل وهي يعني ما زالت حائض. حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت نفذت أسماء بنت أمين رضي الله تعالى عنها وأسماء بنت أمين كانت في هذا الوقت يعني زوجة لأبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه تزوجها بعد أن مات زوجها الأول جعفر بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه فتزوجها أبو بكر الصديق ولدت له محمد بن أبي بكر فنفست بالشجرة عليه السلام طبعا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم والشجرة وذي الحليفة والبيداء هذا مكان تقريبا متقارب واحد ذي الحليفة معروف ما يسميه الناس الآن بأبر علي مكان في يعني خارج المدينة وهو مكان الإحرام إحرام أهل المدينة من ذي الحليفة ويسمى الشجرة كذلك والبيداء بجواره يعني بمجرد ما يبتعد عن الوادي فهذا الفضاء الذي أمامه يمتد عدة كيلومترات هذا هو يعني البيداء فجاء النفاس هنا وهي في مكان الإحرام وولدت في يعني عند الإحرام فلما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أمر أبو بكر وزوجها رضي الله تعالى عنه أن تغتسل أي من دمها وتهل يعني بما تهل به وتأتي كيف كان أهل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. الباب 17 وهذا باب طويل قال فيه باب بيان وجوه الإحرام وأنه يجوز إفراد الحج والتمتع والقران وجواز إدخال الحج على العمرة ومتى يحل القارن من نسكه. ترجمة طويلة ومعنى هذا باب بيان وجوه الإحرام يعني الإحرام عندنا ثلاث نسك يعني ثلاث منافع إما أن يعني في الحج إما أن يحج مفردا الحج هذا يسمى الإفراد حج فقط وإما أن يقرن الحج والعمرة في إحرام واحد يعني فيؤديهما الاثنين بإحرام واحد هذا قارن وإما أن يجمع بين الحج والعمرة لكن لكل بإحرام وبفصل يفصل بالتحلل بين الحج والعمرة لكن في صفة واحدة في أشهر الحج من شوال طبعا أشهر الحج شوال والقعدة وعشرة الحج فهذا هو المتمتع. المتمتع هو الذي يعني جمع بين الحج والعمرة لكن ليس في إحرام واحد إنما بإحرام أحرم العمرة أولا لا العمرة أولا من الحج الثاني. فيقول الإمام النووي وجوه الإحرام أنه يجوز إفراد الحج أن هذه كل المناسك جائزة التمتع والقران وجواز إدخال الحج على العمرة يعني أيضا هذا أمر آخر وهو يجوز أنه ينوي العمرة ثم يدخل الحج عليه لا يكون ناوي العمرة فقط وبعد يدخل بعد ذلك الحج عليه وكذلك يأتي أنه كذلك يجوز أنه يكون قد نوى الحج مفردا ثم يجعل هذه النية عمرة ويتحلل يعني من حجه ثم يهل من حج بعد ذلك. قال ومتى يحل القارن من نسكه ومتى يحل القارن القارن الذي جمع بين الحج والعمرة في إحرام واحد متى يتحلل من هذا النسك هذا أيضا فيه. فنسير في هذا الحديث حديثا حديثا إن شاء الله. الحديث الأول في هذا الباب قال الإمام مسلم حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال قرأت على مالك عن ابن شهاب اللي هو الزهري رحمه الله عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع. هذا حديث عائشة رضي الله عنها تخبر هنا عن خروجها مع النبي صلى الله عليه وسلم ونساء النبي كذلك خرجنا معه وخرج المسلمون مع النبي ليحج معه عام حجة الوداع سميت حجة الوداع الحجة التي حجها الوحيدة التي حجها النبي صلى الله عليه وسلم في السنة العاشرة وسميت الوداع لأن النبي توفي في إثرها صلوات الله وسلامه عليه وكأنه بحجة هذا كان يودع يعني يودع المسلمين الذين التقوا به يعني عامتهم في هذه الحج. تقول أم المؤمنين فأحللنا بعمرة ومعنى أحللنا بعمرة أعلننا لبيك اللهم بعمرة. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان معه هدي فليهل بالحج مع العمرة. قال النبي لمن معه، من كان معه هدي، الهدي هو ما يعني النعم الذي تساق لتذبح في مكان الذبح وهو منى ومكة. الذي يسوق الهدي معناه يأخذه معه، يعني يأخذ البدنة التي سيذبحها معه أو أكثر، أو الغنم التي سيذبحها يأخذها معه من البداية من الإحرام يسوقها إلى مكة. فالنبي قال: من كان معه هدي فليهل بالحج مع العمرة. دخل اثنين، وذلك أن هذا حامل الهدي، فبلغ حامل الهدي ما يصير يعمل العمرة وبعدين يتحلل منها، لا بد أن يدخل الحج معه. ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا، لا يحل من إحرامه إلا إذا تم الحج، ثم يحل من الاثنين من الحج والعمرة. قالت أي أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: فقدمت مكة وأنا حائض. وذلك أنها حاضت قبل دخول مكة في مكان اسمه سرف، جاءت حيضتها قبل دخول مكة. يقول قدمت مكة وأنا حائض، لم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة، فما طافت بالبيت ولا سعت كذلك بين الصفا والمروة. وفيه دليل على أن الحائض كذلك لا تسعى، مش تنفنى من الطواف كذلك، بل كذلك من السعي كذلك. فقالت: فلم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة، فشكوت ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: انقضي رأسك وانكشفي وأهلي للحج. وذلك طبعا لمنع الحيض من يعني أداء العمرة، طواف بالبيت وسعي بين الصفا والمروة. فقال لها النبي: يعني انقضي رأسك، ونقض الرأس اللي هو فك الشعر إذا كان بصائر لا بد من نقضه، وهذا غسل يعني الغسل من الحيض لا بد من نقضه، يفك حتى يدخل الماء إلى يعني كل الشعر وأصول الشعر. فقال لها النبي: انقضي رأسك وانتشطي، وكذلك تنتشطي وأهلي بالحج ودع العمرة. دخل الآن إهلال الإهلال بالحج، وهي أحرمت بالعمرة من ذي الحليفة، قال لها: إهلي بالحج واترك العمرة. قالت: ففعلت. فلما قضينا الحج أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن أبي بكر إلى التنعيم. كل لما انتهى الحج يعني سيأتي في الرواية أنها جاءت وقالت رسول الله: يعني الناس يذهبون بحج وعمرة، لما أصل إلى الحج فقط يرجع الناس بحج وعمرة، ولما أرجع إلا بحج. فالنبي يعني قال لها: يكفيكي، يعني أنت نويت العمرة وكذلك أدخلت أعمال العمرة في الحج. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أرسلها مع عبد الرحمن اللي هو أخوها ابن بكر إلى التنعيم، والتنعيم هو أقرب مكان في الحل من أرض الحرم مكة. الحرم في مكة له حدود، أقرب مكان من الكعبة إلى خارج أرض الحرم هو التنعيم، ومعروف بالتنعيم لليوم. فالنبي أرسلها إلى التنعيم فاعتمرت، يعني أنها نوت العمرة من هناك، وكان هذا بعد الحج، ثم أتت وطافت البيت وسعت بين الصفا والمروة فاعتمرت. فقال لها النبي: هذا مكان عمرتك، يعني هذه العمرة التي فعلتها هي مكان العمرة التي لم تؤدي أعمالها عندما نفست. قال: فطاف الذين أهلوا بالعمرة بالبيت وبالصفا والمروة. رجعنا مرة ثانية إلى سياق حديثها في دي الآن في نفسها هي، ثم رجعنا إلى ما فعله الصحابة. تقول: الذين يعني نووا العمرة طافوا بالبيت وبين الصفا والمروة ثم حلوا من عمرته، ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى لحجه، حجه اللي هو طواف الإفاضة. هذا الطواف الأول، هذا اللي هو طواف القدوم وطواف العمرة. وبعد ذلك لما نووا مرة ثانية، طبعا نووا الحج، رجعوا طافوا طواف ثاني اللي هو يعني عندما رجعوا منه. وأما الذين كانوا جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا طوافا واحدا. طافوا طوافا واحدا اللي هو تقصدون السعي، يعني السعي الذي سعوه، الطواف الذي طافوه في أول، السعي الذي سعوه في أول يعني في العمرة، هذا تقول أنه أجزاهم ولم يطوفوا طوافا ثانيا. أما يعني هو سعي ثاني، أما الطواف اللي هو طواف الإفاضة فهذا فرض على الجميع، فهذا فرض على الجميع، يعني على من جمع بين الحج والعمرة اللي هو القارن، وكذلك على يعني المتمتع اللي هو أدى العمرة أولا ثم أدى الحج بعد ذلك. الرواية الثانية قال وحدثنا عبد الملك بن شعيب عن الليث ابن الليث حدثني أبي عن جدي حدثني وفيل بن خالد عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع، فمنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحج. هنا زيادة في هذه الرواية أن فيه الناس أهلوا بالحج من الشجرة من ذي الحليفة حتى قدمنا مكة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحرم بعمرة ولم يهدي فليحلل، ومن أحرم بعمرة وأهدى فلا يحل حتى نحر حج. أخبره النبي أن من فاق الهدي لا يحل، وأما من لم يسق الهدي فليجعلها عمرة بس يعني يتحلل بعد العمرة، ومن أهل بحج فليتم حجه. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها فحجت فلم أزل حائضا حتى كان يوم عرفة ولم أهل إلا بعمرة، فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أنقض رأسي وأنتشط وأهل بحج وأترك العمر. قالت ففعلت ذلك حتى إذا قضيت حجتي بعث معي رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن أبي بكر وأمرني أن أعتمر من التنعيم مكان عمرتي التي أدركني الحج ولم أحلل منها. ومعنى ولم أحلل منها ما تحللت منها، وإنما على طول ظلت يعني في إحرامها حتى أتمت الحج. قال مسلم وحدثنا عبد بن حميد أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع فأهللت بعمرة ولم أكن سقت الهدي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من كان معه هدي فليحلل بالحج مع عمرته ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا. قالت فحثت فلما دخلت ليلة عرفة قلت يا رسول الله إني كنت أهللت بعمرة فكيف أصنع بحجتي؟ قال انقضي رأسك وانتشطي وأنفكي عن العمرة وأهلي بالحج. قالت فلما قضيت حجتي أمر عبد الرحمن بن أبي بكر فأردفني فأمرني النساء التنعيم، ومعنى أردفني يعني أركبني وراءه وركبت وراءه على الناس هذا أخوها وأعمرني من التنعيم مكان عمرتي التي أمسكت عنها، أمسكت عنها يعني بمعنى أني خفعتها لأنها بعد ذلك تركت أعمال العمرة ثم دخلت في أعمال الحج. حدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من أراد منكم أن يهل بحج وعمرة فليفعل، ومن أراد أن يهل بحج فليهل، ومن أراد أن يهل بعمرة فليهل. فهذا بيان أن النبي خير الصحابة في المناسك الثلاث، إما يصب بعمرة ثم على تحريم الحج، وإما يدخل العمرة مع الحج، وإما أن يفرد بالحج يعني أن يفرد الإحرام بالحج. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها فأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج وأهل به ناس معه وأهل ناس بالعمرة والحج وأهل ناس بعمرة، يعني أن الناس يعني كل أهل بنسك من هذه المناسك الثلاث، وكنت في من أهل بالعمرة. وحدثنا وقف بن أبي شيبة حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع موافين لهلال ذي الحج، يعني أول ذي الحج. قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أراد منكم أن يهل بعمرة فليهل، فلولا أني أهديت لأهللت بعمرة، يقول لولا أني أهديت ساق الهدي معه صلوات الله عليه وسلم يقول لكنت قد أهللت الروضة. قالت فكان من القوم من أهل بعمرة ومنهم من أهل بالحج. قالت فكنت أنا في من أهل بعمرة. فخرجنا حتى قدمنا مكة فأدركني يوم عرفة وأنا حاج لم أحل من عمرتي، فشكوت ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال دعي عمرتك وانقضي رأسك وانتشطي وإلي الحج. قالت ففعلت، فلما كانت ليلة الحصبة وقد قضى الله حجنا أرسل معي عبد الرحمن بن أبي بكر فأردفني وخرج بي إلى التنعيم فأهللت بعمرة فقضى الله حجنا وعمرتنا. فلما كانت ليلة الحصبة اللي هي يعني نزل بالمحصب، والمحصب اللي هو مكان في في في في في سيناء مكة خارج يعني في في أرض الحرم، وهذا كان يجتمع فيه لأنه يعني فسيح للطلوع، النبي كان ينزل به الأصبع أو المحصب وكان يخرج منه كذلك صلوات الله وسلامه عليه. وليلة الحصب اللي هي الليلة اللي قبل السفر، يعني الليلة هو قبل السفر قبل الجد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كيف يعني أرجع لما فقط يعني أديت إلى الحج الجد. فالنبي أمر عبد الرحمن أن يعمرها من الثنائي. تقول ظليت حتى كانت ليلة الحصبة وقد قضى الله حجنا أرسل معي عبد الرحمن بن أبي بكر فأردفني وخرج بي إلى التنعيم فأهللت بعمرة فقضى الله حجنا وعمرتنا. تقول قضى الله يعني أن الله أعانني على أن قضيت حجي الحج والعمرة. ولم يكن في ذلك هدي ولا صدقة ولا صدقة، يعني أن من فعل العمرة بعد الحج فليس عليه هدي ولا صدقة ولا صدقة، وإنما الهدي هذا اللي هو وإن لم يجد فصدقة أو صوم هذا على من اعتمر قبل الحج هذا المتمتع. أما من أتى بالعمرة بعد الحج فليس عليه يعني ليس عليه شيء من ذلك، كما قال تبارك وتعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الحج، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة. فهذا الذي عليه هذا اللي هو من تمتع بالعمرة إلى الحج. أما من كان في مثل حال عائشة رضي الله تعالى عنها ويعني فعلت العمرة بعد الحج فهذا ليس عليه يعني هدي ولا صدقة ولا صدقة. وحدثنا أبو كريب حدثنا ابن نمير حدثنا هشام عن أبي عائشة رضي الله تعالى عنها قالت خرجنا موافين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لهلال ذي الحجة أو الهلال لا نرى إلا الحج. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب منكم أن يهل بعمره فليهل بعمره. وساق الحديث بمثل حديث عبده. وحدثنا أبو كريب حدثنا وكيع حدثنا هشام عن أبي عائشة رضي الله تعالى عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم موافين لهلال ذي الحجة، منا من أهل بعمره ومنا من أهل بحجة وعمره ومنا من أهل بحجة، فكنت في من أهل بعمره. وساق الحديث بنحو حديثهما وقال فيه قال عروة في ذلك إنه قضى الله ورسوله إنه قضى الله حجها وعمرتها. قال هشام ولم يكن في ذلك هدي ولا صيام ولا صدقة. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك أن أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن بن أوفل عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع فمنا من أهل بعمره ومنا من أهل بحج وعمره ومنا من أهل بالحج، وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج. والصحيح طبعا أن النبي أهل بالحج كذلك مع العمرة لأنه قرن بينهما صلوات الله وسلامه عليه. فأما من أهل بعمرة فحل، وأما من أهل بحج أو جمع الحج والعمرة فلم يحلوا اللي هو النبي ومن كان معه حتى كان يوم النحر اللي هم ساقوا الحج. حدثنا بكر بن أبي شيبة وعمرو بن الناقد وزهير بن حرب جميعا عن ابن عيينة قال عمرو حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الرحمن بن القاسم عن النبي عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ولا نرى إلا الحج، يعني لا نرى إلا نحن سننوي الحج فقط، حتى إذا كنا بشرف أو قريبا منها حسه. فدخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي فقال أن نفستي يعني الحيض يسمى نفاس كذلك. قالت قلت نعم. قال إن هذا شيء كتبه الله على بنات آدم، يعني إن هذا خلق والله كتبه هنا الكتابة هنا مش معنى يعني إنها قريبة تكليفية، وإنما هذا إنما هو أمر يعني خلقي كتبه الله هنا وخلقه على بنات آدم، كل بنات آدم يعني إنهن يعني حضر. فاقضي ما يقضي الحاج، فعلي الأعمال التي يحرر الحاج غير ألا تطوف للبيت حتى تغتسل. قالت وضحى رسول الله عن نسائه بالبقر، يعني أن النبي ضحى عن نسائه بالبقر، كل يعني البقرة تضحي عن ثلاث. حدثني سليمان بن عبيد الله أبو أيوب الغيلاني، حدثنا أبو عامر عبد الملك بن عمرو، حدثنا عبد العزيز بن ابن أبي سلمة المالشون عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبي أنس رضي الله تعالى عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نذكر إلى الحج حتى جئنا سرق، فطمست فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، فقال ما يبكيك؟ فقلت والله لو وجدت أني لم أكن خرجت العام. تقول طب ليش اني ما خرجت هذه السنه؟ لانه يعني صادني يعني جاءت يعني حيضتها في في في اثناء ولم تكمل عمرها. قال ما لك؟ لعلك نفست. قلت نعم. قال هذا الشيء كتب الله على بنات ادم. قال ما يفعل الحاج غير ان لا تصلي البيت حتى تطهر. قالت فلما خرجت مكه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لاصحابه اجعلوها عمره، فحل الناس إلا من كان معه الحج. يجعلوها عمره، قال النبي يجعلوها عمره لمن نوى الحج. فالنبي قال لهم حولوا هذه النية إلى عمره، إلا من سافر هدي لك. فأحل الناس إلا من كان معه الهدي، قالت فكان الهدي مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وذوي اليسار. ذوي اليسار يعني الذين اليسر يعني عندهم مال. ثم أهلوا حين رأوا. قالت فلما كان يوم النحر طهرت، فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفضت. قالت فأتينا بلحم بقر، فقلت ما هذا؟ فقالوا أهدى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه البقرة. فلما كانت ليلة الحصبة قلت يا رسول الله يرجع الناس بحجة وعمرة وأرجع بحجة؟ قالت فأمر عبد الرحمن بن أبي بكر فأرجفني على جمله. قالت فإني لا أذكر وأنا جارية حديثة السن أنعس فتصيب وجهي مؤخرة الرحم حتى جئنا إلى التنعيم. تقول أنا أذكر وأنا كنت في طبعا محدث بهذا الحديث يا جرير، كنت تجاري حديث السن فكانت تنعس على يعني على وهي على الجمل، فإذا تذكر هذه شيء من التفصيل تبين يعني معرفتها بالأمر. تقول حتى تصيب وجهي مؤخرة الرحم، يعني أنها يصل نعاسها حتى تصيب مؤخرة الرحم اللي هي يعني هذه الحواه التي تكون على بار البعير الكواري. حتى جئنا إلى التنعيم فأهللت منها بعمرة جزاء بعمرة الناس التي أتم، يعني هذه بدل عمرة الناس التي فعلوها قبل الحج أنا هي فعلتها بعد الحج. وحدثني أبو أيوب الغيلاني حدثنا باهر حدثنا حماد عن عبد الرحمن عن أبي عن أشرف رضي الله تعالى عنها قالت لبينا في الحج حتى إذا كنا بالدرة حسه، فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، وساق الحديث بنحو حديث الماجشون غير أن حماد ليس بحديثه، فكان الهدي مع النبي صلى الله عليه وسلم وذكر وعمر وذوي اليسار. ثم أهلوا حين راحوا ولا قولها وأنا جريت الحديث السن أن عسوا فتصيب وجهي مخافة. طبعا هذه باطة موجودة في يعني رواية بعض بعض الرواة وبعض بعض يعني أصل. حدثنا إسماعيل بن أبي أويس حدثني خالي مالك بن أنس وحدثنا يحيى بن يحيى قال خلصت على مالك بن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرد الحج، معنى أفرد الحج مو صلى حج مفرد بالعمرة لا، وإنما أفرده يعني أنه بإحرام واحد، يعني أنه بإحرام واحد ولم يحرم إحرامين، إحرام العمرة وإحرام الحج. وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا إسحاق بن سليمان عن أسلح بن حميد عن القاسم عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومهلين بالحج في أشهر الحج وفي حرم الحج، حرم الحج اللي هي الأشهر الحرم وليالي الحج حتى نزلنا بسرف، فخرج إلى أصحابه فقال من لم يكن معه منكم هادي فأحب أن يجعلها عمرة فليأتي ومن كان معه هدي فلا، فأخبره النبي أن الذي ساق الهدي هذا لا يحل له أن يفك إحرامه، وأما من نوى الحج وليس معه هدي فليجعلها ومن كان معه هدي فلا، فمنهم الآخذ بها والتارك لها، يعني هذه السنة ممن لم يكن معه هدي. فأما رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان معه الهدي، ومع رجال من أصحابه لهم قوة. فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، فقال: ما يبكيك؟ قلت: سمعت كلامك مع أصحابك فسمعت بالعمرة فمنعت العمرة. ما رسول الله؟ قال: وما لك؟ قلت: لا أصلي. قال: فلا أبكي، فكوني بحجك فعسى الله أن يرزقكيها، وإنما أنت بنات آدم، كتب الله عليك ما كتب عليهن. قالت: فخرجت في حجتي حتى نزلنا منى فتطهرت، ثم طفنا بالبيت، ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم المحصب، فدعا عبد الرحمن بن ابي بكر فقال: اخرج باختك من الحرم فلتهل بعمره. من الحرم يعني من ارض مكه، هي ارض الحل، الى الارض الحل عشان تجمع بين الحل والحرم، فلتهل بعمره ثم التطف بالبيت فاني انتظركما هاهنا. قال لهم: انتظر، لان النبي كان على اربه الرحيل، قال لهم: يعني انتظرك في هذا المكان، ترجع هنا حتى تعمل مرتك. قالت: فخرجنا فاهللت، ثم طفت بالبيت والصفا والمروه، فجئنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في منزله من جوف الليل. يقول: جئنا الى النبي صلى الله عليه وسلم وسط الليل وهو في منزله، منزله من المحصب يعني. فقال: هل فرغت؟ أو هل فرغت؟ قال: هل فرغت؟ يقول لأم من عائشة: هل رضي عن العمرة؟ قلت: نعم. فآذن في أصحابه للرحيل، قال أصحابه من مرتفع النصف الليل صلوات الله وسلامه، فخرج فمر بالبيت فطاف به قبل صلاة الصبح، ثم خرج إلى المدينة. يعني أن رجع بيكون آخر الحديث اللي هي طواف الوداع، ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. نقف عند هذا إن شاء الله، ولسه الباب لما يتم. صلى الله وسلم على عبده ورسوله.